محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وآل محمد. كان الكلام عن الآيات الشريفة التي تدل على وجوب الإمامة، وعندما تحدثنا عن قوله تعالى في حق إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. كان هناك شيء من الغموض في مقدمة من مقدمات الاستدلال بالآية الشريفة، وهو أنه كيف لنا أن نتأكد أن هذه الآية نزلت بعد نبوة إبراهيم عليه السلام، وإلا قد تكون هذه الآية بنفسها هي التي أعطته النبوة خصوصا، وأن الرازي من العامة يدعي ذلك، يدعي أن الإمامة هنا بمعنى النبوة، وإذن لا يبقى هناك منصب إلهي آخر وراء منصب النبوة يتحدث عنه الآية وبالإمكان إثبات لزومه من خلال الآية الشريفة. وقلنا بأن كما قال المصنف قال ويشهد بتأخر جعلها عنه أنه جعله إماما بعد الابتلاء بالكلمات. هذا كان أحد الأدلة التي ذكرها المصنف، الابتلاء بالكلمات، كان الكلمات تكون نحو من الامتحان، ومن جملة بل من أهم امتحانات إبراهيم عليه السلام ابتلاءاته، من أهم ابتلاءاته ابتلاءه بذبح ولده إسماعيل. والنبوة إنما كانت لإبراهيم متى؟ في بداية شبابه، وإسماعيل ولد له في كبره وشيخوخته، كان هذا الدليل. نحن نتيجة للاشتباه حسب الظاهر اشتباه ادعينا بأن البشارة بإسماعيل كانت عندما نزل الوحي على إبراهيم، وهم نزلت الملائكة على إبراهيم وهم في طريقهم إلى قوم لوط، كما نبه لهذا بعض الأخوة، فإحنا ادعانا لإسماعيل، فنبهنا بعض الأخوة جزاهم الله خير وصححوا هذا، وبعد المراجعة أيضا تأكدت من صحة يعني تنبيه. ولكن يبقى في البحث مجال لتحقيق المسألة باعتبار أنه من قال بأن إسماعيل كان مولودا سابقا، ثم من قال فقط هل يكفينا أن يستدل بأن الابتلاءات كانت بعد مثلا كانت الابتلاءات قبل نزول هذه الآية، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فبعد ذلك يأتي قوله تعالى إني جعلت للناس إماما. فقد يمكن الاستدلال على هذه المسألة من خلال عدة أدلة من أجل توضيح هذه الحقيقة. توضيح حقيقة ماذا؟ الآن المطلوب إثبات ما هو؟ أن هذه الآية نزلت وليست تعبر عن إعطاء النبوة لإبراهيم، وإنما الإمامة منصب عهد جديد غير النبوة ازداد به إبراهيم عليه السلام شرفا وجلالا ومسؤولية. هذا المطلوب إثباتها. فالدليل الأول هو كما ذكره المصنف الابتلاء بالكلمات، والدليل على أن الابتلاء بالكلمات التي من أهمها من أهم الابتلاءات ما هو؟ هو قضية الذبح. الدليل على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن قد ولد له ولد حينما بعث نبيا، وأن النبوة سابقة على إعطائه الأولاد، هو قوله تعالى الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. هذا أولا. ثانيا ما ورد في سورة الصافات في آية 91 حسب الظاهر. بل سورة الصافات في آية 91 نقرأكم الآيات لأنه جدا واضحة في الدلالة على المطلوب. يقول وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إلى آخره. ثم يستعرض التهديم أو تكسير إبراهيم عليه السلام من أصنام ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم فرضا باليمين فأقبلوا إليه يزفون إلى آخره. ثم يقول نحن شوي عندنا مشكلة بالنظر لهذا المصحف الصغير. قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. الغلام هو إسماعيل. لماذا؟ لأنه بعد ذلك يقول تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ثم يستعرض قصة الذبح. فإذا إسماعيل أصلا قبل أن يولد حسب الظاهر من خلال قوله فبشرناه بغلام حليم قبل أن يولد كان هناك نبوة وكان هناك ارتباط خاص بين إبراهيم عليه السلام وبين الله عز وجل بحيث تأتي البشارة من خلال هذا الوحي بأنه سيولد لك إسماعيل. فإذا ولادة إسماعيل بعد النبوة والابتلاء بإسماعيل بعد النبوة أيضا بثمان طيب فلما بلغ معه السعي. يعني كم سنة مرت؟ واضح إن شاء الله. فهذا أيضا سيكون دليل آخر على أن إسماعيل عليه السلام كان قد ولد بعد النبوة. إسحاق بعد إسماعيل. والتعبير عن إسحاق فبشرناه بغلام أو وبشرناه بغلام عليم مو حليم عليم. عن إسحاق بغلام عليم. عن إسماعيل بغلام حليم. أحسن. بل يقول سلام وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم في نفس السياق هذه الآيات الشريفة يقول وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وفي آية أخرى يقول وبشرناه بغلام عليم. وفي آية أخرى في آية لوط عليه السلام حينما ينزل تنزل الملائكة على لوط ويجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم إلا أوام عليهم على كل حال. تلك الآية الأخرى التي تتحدث عن ولادة إسماعيل أو البشارة بولادة إسماعيل وإسحاق. إنهم لأن الابتلاء الإبراهيمي الأشهار الأظهر لأن يمكن تقدير مثلا وإن كان هو هذا القرآن عبر عنه إن هذا لهو البلاء المبين يعني بهذا التأكيد. يعني هذا بلاء عظيم بلاء جدا مهم بهذا القرآن الكريم عبر عنه بهذا التعبير. فعادة حينما يحكي لنا القرآن قضية إبراهيم ويقول وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن يكون من أوضح وأكثر ما يرد في البال من الابتلاءات الإبراهيمية هو ابتلاءه بماذا؟ ابتلاءه بذكر ولده. فإذا هذا الابتلاء يكون قبل النبوة العفو قبل نزول آية الإمامة. هذا دليل آخر. هناك دليل قد يقال قدم لنا عنا دليل ثاني لأن الآن احنا تممنا الدليل الأول. حقيقة الدليل الأول هو دليل الابتلاء بالكلمات. ما عندنا إشكال بالعكس احنا دعنا نسمي الكلام المصنع. لا هو المصنع ما صار عنده اشتباه احنا صار عنده اشتباه قلنا إسحاق مع أنه المهم إسماعيل مو المهم العفو. احنا قلنا احنا فقط صار عندنا اشتباه في هذه القضية اشتباه في أن إسماعيل هو الذي بشر حينما نزلت الملائكة لمعاقبة قوم لوط، فقط صار اشتباه من هذا النحو. أما جميع ما تقدم من أن ولادة مثلا أولاد ولادة إسماعيل بالخصوص كانت قبل الإمام، هذا صار أمر صحيح. والآن من خلال هذه الآيات الشريفة في قوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر أولا، ثم الآية الأخرى الصريحة في سورة الصافات التي تبشر إبراهيم عليه السلام بإسماعيل بعد النبوة، هذه تكون دليلا على أن النبوة كانت قد سبقت ولادة إسماعيل بزمان طويل، بحيث فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فإذا النبوة سابقة على ولادة إسماعيل، وولادة إسماعيل سابقة على الإمامة، لأنها من أظهر وأوضح الابتلاء، فهي سابقة على الإمامة. إذن هذا قول الرازي بأن المراد من الإمامة ها هنا هو نفس معنى النبوة يكون باطل، واضح إن شاء الله. هناك دليل آخر على أن الإمامة غير النبوة، ليست هي النبوة. يمكن المطلوب إثباته هو هذا، أن الإمامة شيء آخر، منصب آخر وراء النبوة. الدليل الآخر في نفس قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فقال إني جعلك للناس إماما. حينما ينزل الوحي خصوصا لأول مرة، لأنه هو فرض الرازي أنه في هذه الآية فإن نزل الوحي، حينما ينزل الوحي للمرة الأولى على نبي من الأنبياء، هناك قصص متعددة حول الوحي الابتدائي على الأنبياء، منها قصة النبي صلى الله عليه وآله حينما نزل عليه الوحي لأول مرة وفوجئ به وهو سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء، ومنها نزول الوحي على موسى عليه السلام عند الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وإلى آخره مما حدث لموسى وهو في أول مفاجأة له مع الوحي. طبيعة الوحي حتى لو كانت هذه النماذج القرآنية التي تتحدث عن ابتداء الوحي ونفس طبيعة الوحي، وكون هذا يعني عبر عن هذا الارتباط العظيم الشريف بين الله سبحانه وتعالى وبين بعض عباده، وهذا نفسه يوجد هول، يوجد حالة يعني حزمة كبيرة لمن يوقع إليه. نحن نلاحظ إبراهيم عليه السلام يخاطب الله سبحانه وتعالى بشكل طبيعي جدا، قال إني جاعلك للناس إماما، رأسا قاله من ذرية. أصلا ما كان يبدو من خلال سياق الآية الشريفة على إبراهيم عليه السلام أنه جديد عهد بالوحي، بل واضح أنه صار عنده حالة اعتياد وكان الوحي بالنسبة إليه حالة طبيعية جدا، لأنه بقى بعد أن أعطي هذا الأمر بقى يطلبه لمن؟ لذريته. قال ومن ذريته، صحيح؟ أما وهذا الإنسان في أول هذا العبد الصالح العظيم أول ما ينزل عليه الوحي وهو يعرف قيمة الوحي، قد يكون أنا وياك ما نتصور قيمة الوحي بالمقدار الحقيقي والكامل. فحتى لو نتخيل أنفسنا مثلا في مثل إبراهيم لا نتصور مدى العظمة والحالة المهولة والمفاجأة التي تفاجئ ذلك الإنسان. أما إبراهيم عليه السلام يعرف ملكوت السماوات والأرض، يعني إلى آخره من الشؤون الإبراهيمية المعروفة التي تدل على عظمة إبراهيم شيخ الأنبياء سلام الله عليه، تجد أنه يتعامل بشكل طبيعي، وهذا شاهد على أن هذا الوحي ليس هو الوحي الأول وإنما هذا وحي آخر، وبالوحي تتحقق النبوة، فإذا النبوة ليست هي الإمامة، وإذا آية الإمامة ليست هي الآية التي عبرت عن إعطاء النبوة لإبراهيم. فالقول بأن الإمامة هنا يعني النبوة قول خاطئ، هذا الدليل الثاني. نعم قدم مقولة إبراهيم شلون يعني؟ بعد يعني ما في ظهور في الآية على أنه حينما قال له إني جعلك للناس إماما هو مباشرة أجاب وقال ومن ذريتي. ما في ظهور يعني في الآية فمعنى ذلك أن طلب إبراهيم فما في ظهور في الآية يدل على أنه طلب إبراهيم مباشر. ما أنتم معكم ظهور ما تستظهروا لا سمعنا نحن يعني نتحدث عنه ربما فربما واحد يقول لا المقصود من الإمامة أنه هو النبوة بشكل مباشر يقال كما قيل أنا مو غريب أنه يقال هذا الكلام إنما الذي يشوف الظهور القرآني ما هو المستفاد من القرآن الكريم ما هو صحيح يختصر أحداث يقدر يتحدث عن أحداث يستعرضها بشكل مختصر أما يذكر محاورة وتكون أحد المحاورات يعني قضية من جزء من المحاورة في سنة مثلا معينة والجزء الثاني من المحاورة بعد 30-40 سنة هذا فالشيء إلى مسبوقية بالكلام العادي أو الكلام القرآني في حوار يعني مثلا نفترض حوار موسى عليه السلام مع فرعون أو حوار أبناء يعقوب مع أبيهم أو حوار يوسف عليه السلام مع أخوته هل يتصور في شأنه أن يكون مثلا فقرة من الحوار تكون في سنة والفقرة الثانية تكون بعد كذا مدة؟ لا هذا جدا خلاف الظهور يعني في التحميد الآية بشكل لا يطيقه ظهورها أصلا. أنت شو تشوف هناك قضية ظهورية بعد ما نقدر أن نحكم بها حكم عقلي ونقول هذا قطعا وكذا في الشيء ضروري. أنت شنو ظهوركم شنو استظهاركم شنو؟ فاحنا يعني لا احنا بالحقيقه في جوابنا على هذا سؤالكم استخدمنا الدليل الاول يعني افترضنا انه هناك فاصل بين الابتلاء وبين النبوه من خلال هذا الكلام. اما اذا هذا صحيح هذا كلامكم صحيح باعتبار احنا المفروض ناخذ هذا الدليل هو كدليل كامل للمطلوب مو نستعين بالدليل الاول حتى هذا المقدار هذا الفاصل ايضا خلاف الظاهر لانه الظاهر خصوصا من يصير تعبير مباشر قال قال كذا يعني مو أن حتى الباء محذوف أصلا يمكن على الباء كأنه بعد يصير بعد أكثر دلالة على المباشرة يعني فإذا يبقى فرد احتمال يكون الاحتمال جدا ضعيف ومنافي للكفر يعني احتمال أنه اختصر القضية أنه هو قال إني جعلت للناس إماما فالقرآن ما ذكر مثلا إبراهيم رأسا طلب هذا الأمر لذريته مو رأسا العصر بعد مدة حينما جاء عنه كل شيء هذا الظاهر الظاهر أنه حوار متقاضي والحوار بثلاث فقرات مو فقرة واحدة قال ومن ذريتي قال لا إله إلا أنت سبحانك لا هي مو أن خوف هي روعة الوعد تعقد لسان الإنسان المتعارف يعني هو طبيعيا هذا الأرض القرآني النبي صلى الله عليه وآله أعظم لإبراهيم أعظم صحيح النبي صلى الله عليه وآله من خلال الروايات الشريفة في أول نزول الوحي كان يبين عليه تعرف مفاجأة كبرى هذا الاحتمال يعني جدا خلال فقط من خلال حفظ قضية موسى عليه السلام أيضا تجد في الحالة من الهول لعله أكثر من حالة النبي صلى الله عليه وسلم نعم موسى لا الوحي الابتدائي اي نعم فهي لا تفيد على كل حال احنا بعد بغض النظر عن التفاصيل احنا عندنا هذا دليل اذا واحد ما اقتنع به عندنا دليل ثالث يقول بانه ابراهيم طلبها لذريته ذرية إبراهيم كانت موجودة أو ما موجودة حينما طلبها لنا يعني موجودة إذا موجودة معناه نحن أثبتنا فيما سبق من خلال المقدمات القرآنية أنه إسماعيل ولد بعد النبوة على الأقل واحد من أولاده حتى يسبق على ذرية على الأقل إسماعيل مولود بعد النبوة فهذا أيضا سيكون دليلا على أن الإمام ها هنا غير النبوة طبعا بعد يعقوب والى اخره استمرت النبوه في ذريه ابراهيم عليه السلام. نعم ماكو شنو ما كما هي آية وجعل لهم أئمة يهدون بأمرنا يعني ذرية إبراهيم. لا لا لا عن ذرية إبراهيم هي أئمة هذه الآية أئمة وحقيقة الهداية بالإمامة وإلى آخره هذه عن أولاد إبراهيم عليه السلام من خلال سياق اللي قريناه إذا تذكرون في مباحث النبوة. إضافي لا بأس نستفيد. ها تردين على واحد الابتداء. لا فقط أنه يعرف إبراهيم بما أنه ما منفصل عن النبوات السابقة لابد عند الطلاع الشيء ما عن النبوة فيعرف قيمة النبوة عظمة النبوة فيدري أنها شرف فيطلب لأولاده نفس الشرف. يعني هذه القضية بعد ترجع إلى هو معرفة الإنسان بمن يطلب من عنده إذا كرم إلهي كذا معقول ولا إحنا دائما مع الله سبحانه وتعالى هو يسوي أشياء غير سائلة يعني عقلائيا. يعني إحنا سوينا عندنا ذنب نجي نقعد نقول له يا رب اغفر لي ثم بعدين نقول له ارزقني الجنة إذا مقام الأنبياء. لا إحنا إما نبني على أن القضية عقلائية ونتعامل وياها تعامل عرفي الحمد لله رب العالمين فإحنا نصير شواهد عرفي. إما نبني على أنه لا وقع الأنبياء مع الله سبحانه وتعالى بعد أن يقاس بالأوضاع الأرضية فبطل دليلنا من بداية إماكم. هو يقول لا هو التكليف الإلهي التشريف هذا فرد أمر شيء مفروغ عنه مو تكليف بمعنى حالة قهر وكذا بحيث خالي من المضمون هذا فرد أمر يعني واضح عند عباد الله لأرسول الله سبحانه وتعالى واضح فهو ما كمان جدا طبيعي كما أن الإمام أليست تكليفا أليست مسؤولية فلماذا قلبها غير لأنه يعرف شرفها الإمامة هي الجديد عهد بالإمامة هو الآن الآن جعلت له الإمامة رأسا وطلبا إمام هو الجديد عهد بالإمامة هو الآن جعلت له الإمامة بناء على المبنى الصحيح إيه؟ فهو جديد عهد بالإمامة مع ذلك طلبه فإحنا مجرد كون الإنسان مكلف تكليفا جديدا إذا ما كنا نقول لا يمنع من أن يطلب هذا الأمر لانتدابات الريف أقول أنت شنو أنت استرفت النبوة مو معقول أنه يطلبها مباشرة صحيح؟ ليش؟ لأنه هو بعد ما يعرف الذريته الذريته صحيح انا قاعد اعرض مطلب اقول ان انتم افترضتوا ان النبوه لا يمكن طلبها مباشره لا يمكن ارقمها طلبها مباشره لانه بعد جديد عهدها نقول من حيث جده العهد النبوه والامامه على حد سواء فهذا الدليل لا يصلح لاقامه القران على ان الامامه ها هنا هي غير النبوه لانه هذا الامر حتى موجود في الامام على تكليف الإمام أيضا موجود لأن الإمام أيضا جديد جديد عادية فجدة العهد لا تصبح جديدا والقضية ترجع في موازينها حينما يطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى ترجع في موازينها إلى معرفة كرم الله سبحانه وتعالى كلما الإنسان يعرف الكرم الإلهي أكثر يصير عنده جرأة وتشجيع يعني يتشجع على أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أكثر والمو غريبة. احنا مع العتف الكرم الالهي يشجعنا بعض الاحيان على ارتكاب المعاصي لكن لا نتشجع من خلاله على الدعاء ندعو الله وخصوصا نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للاستفاده من هذا الكرم في هذا الشهر الكريم يعني في شهر رجب الحرام وادعيته واعماله وصيامه واستغفاره نسال الله سبحانه وتعالى عنه لا يحرمنا من بركات هذا الشهر. بابك مفتوحا للراغبين على مضامين هوايه عاليه في هذه الادعيه نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للتدبر بها. ثم ايضا في قوله تعالى الى هنا ان شاء الله تمت الادله على ان الامامه هي عهد اخر غير النبوه لابراهيم وانها مستمره في اولاده باعتبار انه قلبها لاولاده، ولم يشترط الله سبحانه وتعالى في ذلك الا ان لا يكونوا ظالمين، لا ينال عهد الظالمين. هناك ادله اخرى على المساله من خلال كثير من الروايات الشريفه التي عالجت هذه القضيه بشكل مباشر. قالت ان الله سبحانه وتعالى ان روايات يعني واحده من الروايات مضمونها هكذا، ان الله سبحانه وتعالى اتخذ ابراهيم عبدا قبل ان يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل ان يتخذه رسولا حسب الظاهر، واتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا، ثم اتخذه خليلا قبل ان يتخذه اماما. فالامامه هي غايه الشرف الابراهيمي. فايضا تكون داله من خلال يعني القرائن الروائيه ايضا تكون مفسره للامامه بتفسير اخر غير النبوه، تصير ايضا دليل رابع على ان الامامه ها هنا هي امر اخر غير النبوه. يبقى عندنا طبعا احنا اتممنا البحث في الايات الكريمه، يبقى هل هناك ايات اخرى مكمله؟ لعله نبه قال انه توجد بعض الى غير ذلك من الايات الكريمات، هناك ايات شريفه اخرى تدل على ان الامامه امر ضروري ولازم. المصنف اشار على الاقل احنا نبين احد الامور التي اشار اليها المصنف، قال الى غير ذلك من الايات الكريمات، منها قوله تعالى في سوره الاسراء حسب الظاهر في ايه 71 يوم ندعو كل أناس بإمامه، معناه كل أناس لهم إمام، فقضية الإمامة قضية ما منقطع قانون مستمر، ذهب كل ناس يطلق عليهم أنه ناس غير هؤلاء الناس لابد أنهم لهم إمام، كل ناس لهم إمام. غير ما تعطيه هذه الآية من إيحاء، طبعا لا نقول ظهور لأنه القضية هي من تجميع القرائن، بعض المعارف العالية إنما تظهر من تجميع القرائن مصدر مباشرة تماما، أنه في يوم القيامة حالة ندعو كل أناس بإمامهم يوم القيامة، يعني تتصور هذه الدعوة دعوة يعني تكليفية، أنه من شاء أن يقدم أن يأتي يستجيب للدعوة يستجيب، أو أنها دعوة قهرية، ما في تكليف بعد يوم القيامة، فلا بد أن تكون دعوة قهرية. إذا كانت دعوة قهرية لاحظوا أنه الإمام هو يكون واثق ندعو كل أناس بإمامه، بعدها شوف البعض كيف تريد تفسرها أنت؟ تريد تفسرها على أنه بواسطة إمامه في الدعوة القهرية بواسطة الإمام، تريد تفسرها على أنه لا على أنه مع إمامه مثل بائل ملابسة مصاحبة مع إمامهم، يعني هو أيضا له حالة تقدم حتى في هذه الدعوة القهرية إلى آخره، مما قد يمكن أن نستفاد من الآية الشريفة ويكون قرينة أخرى على دور الإمام تكوين دور الإمام الإيصالي إلى الله سبحانه وتعالى، وليس هو الدور الذي يحكي والذي يبين والذي مثلا يعطي العلم الحصولي كما نقول بالاصطلاح المنطقي، وإنما له دور وراء هذا الدور. لعله أئمة الضلال إذا كان أنهم لهم دور، بعد هذا بعد إحنا كم مرة يصير حديثك أنه بالآية أنه هذه الأئمة حينما يدعون يعني الناس يدعون بأئمة ضلالهم، هل طبعا ينبهون عليهم بالتشريف ويقيمون الدليل على أنه لا ليس الأئمة لا أئمة ضلال وإنما أئمة هدى، اعتبار أن إمامهم يعني الإمام الحقيقي الذي نصبه الله سبحانه وتعالى لنا، وإن كان يوجد أئمة ضلال اي نعم أئمة الكفر مثلا موجود هذا التعبير. اي على كل حال بعد ان الدخول في تفاصيلها يحتاج الى بحث تفسير، يعني والا هذا الاحتمال بدوا وارد وملتفت اليه تفسيريا ومحقق. كما يحقق حسب الظاهر العلامة الطبراني في الميزان. ويصير أيضا احتمال آخر في الإمام أنه المقصود من عند الكتاب اعتبار فأما من أوتي كتابه بيمينه تكملة الآية. هذه أيضا يناقش هذه المسألة ويربط هذه المسألة بالهداية الإيصالية. هو يربط هنا بالهداية الإيصالية. المهم أننا أردنا التنويه إلى بعض الآيات الأخرى من أجل أن الإنسان ليس يعني يعتبر أنه هذه القضية العهد الإلهي المستمر القانون التكويني وإذا به لا يعبر عنه إلا من خلال مثلا آية أو آيتين من الكتاب. القضية هذه شائعة في القرآن، متعدد ذكرها في القرآن لمرات عديدة. هذا كان غرضنا من المطير وعن الضوايا فمتواتر وهي على طوائف. فمنها ما يدل على أن الأئمة 12 إلى يوم القيامة. هذه الروايات قد يكون بعضها الآيات الشريفة، بعضها يحكي عن طبيعة يعني خلق الله سبحانه وتعالى وطبيعة سوق الخلق إلى الحق. فما يكون خاص بالأمة الإسلامية، وإنما يتحدث عن إبراهيم، يتحدث عن آدم عليه السلام في آية الخلافة إن جعلوا في الأرض خليفة وأشبه. تلاحظون الآن في الروايات لعله أغلبها كلها ما أدري الآن تتحدث عن أمة النبي صلى الله عليه وآله، عن أمة الإسلام وأنه الإمام المستمر فيها. هذا الحديث باعتبار أنه يعالج هذا الجانب من الأمة، يعني هذا الجانب من يعني من خلق يعني هذه الأمة الخاصة من بين الأمم، لا يكون مناسيا للآيات التي تدل بشكل مطلق على أن هذه المسألة مسألة بشرية، مسألة إنسانية، ليست مسألة أمة دون أمة. لماذا؟ لأن هذا يثبت هذا الأمر في هذه الأمة ولا ينفي عن الأمم الأخرى. بل ورد في بعض الروايات تشبيه كما إن شاء الله نراه، تشبيه لوضع هذه الأمة بوضع بني إسرائيل باعتبار العدد من الأمة 12. صحيح. فإذا ستكون هذه الروايات معبرة عن تطبيق لقاعدة الإمامة التي تحدث عنها القرآن الكريم بشكل مطلق، ما حدث بأمة بالأمة. فما يتعلق بهذه الأمة وردت الروايات التي تنسجم مع تلك القاعدة، مع قاعدة الإمامة الفوقية، تطبيقها وين كان في أمة النبي صلى الله عليه وآله من خلال أئمة 12 صلوات الله عليه وسلم. فتكون الأدلة التي من السنة الأدلة الروائية تتعارض مع الأدلة القرآنية. إحنا ما ممكن نجمع قراءة نجمع أدلة، حتى هذا مثلا صار به غموض كثير من الأحيان. الغموض ناشئ من عدم اطلاعنا، يعني من جهلنا مو من علمنا. فعلى كل حال الإنسان يجمع يجمع يجمع إلى أن تصير المسألة عنده مسألة بديهية، بعد ما أصلا ما تحتاج إلى يعني تأمل وتفكير، يصير عنده حالة يقين كامل فيها. طبعا يقين لا من خلال التخرصات وإنما من خلال العقل أولا والقرآن ثم السنة. فدليل السنة أيضا يتعارض مع الدليل العقلي ومع الدليل القرآني على الإمام. منها ما دل أو ما يدل على أن الأئمة 12 إلى يوم القيامة، كما عن صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله حينما ترد الرواية في الإمامة من كتب من لا يعتقد بالإمامة، سنعرف أن هذه المسألة بلغ وضوحها والتأكيد عليها إلى حد لم تستطع كتب القوم الذين لا يؤمنون بالإمامة، لم تستطع كتب القوم الروائية أن لا تستطع، يعني فرضت نفسها حتى على كتب من لا يؤمن بهذه العقيدة. فهذا سيكون فيه دلالة أخرى قد يكون في السند إلى هذا مثلا الحديث ليس صحيحا، ليس تاما، ليس مثل السند الموجود في كتاب الكافي، لأن احنا ليس عندنا صحيح أصلا. الكافي لا نقول بأنه صحيح بشكل مطلق، فضلا عن صحيح مسلم أو ما يسمى بصحيح مسلم. ولكن هذه الرواية إنما ترد ممن لا يقبل بالإمامة كأصل وممن لا يقبل بالإمامة كعقيدة، ترد في هذه الكتب التي لا تعتقد بهذا الأصل. ستكون شاهدا يعني سيكون وروضها شاهدا على صدورها. شاهد إضافي غير الشاهد الذي يعبر عن نفس الخبر. ونحن قد درسنا في التواتر أن وجود أن صدور هذا المضمون في بعض الأحيان من بعض الناس قد يكون لوحده ويوجد الخبر. وقضية أن الإقرار سيد الأدلة حينما يؤخذ في أبواب القضاء لها جذر وقلائد، ليست أنها مجرد قضية حكم تكليفي أن هذا الإقرار إذا مثلا ورد فيترتب عليه الأحكام الكذائية واحد من ثلاثة، وإنما إلى جذر وقلائد. حينما يقر بالأمر من لا يعترف بلوازمه يكون لإقراره تعبير، ما هو فلسفة أنه هذا الأمر يصير دليل كامل، يكون تعبير عن بلوغ ذلك الأمر حدا بعد لا يمكن أن يقف أمامه. يعني هذا صار الأمر واضح بعد ما يمكن كفر. ولهذا مثلا الروايات الشريفة التي ترد في كتب القوم عن ظلامات مثلا الأئمة صلوات الله عليهم وظلامة الزهراء صلوات الله عليها، حتى لو كانت هي صحيحة تكون معادلة للرواية الصحيحة التي ترد في كتبها إن لم يكن فيها قرائن إضافية أكثر. يعني الرواية الصحيحة التي تجب الأطمئنان الموجودة في كتبنا، قد يكون بعض الرواية الصحيحة من حيث السند لا تجب الأطمئنان لما لو وردت مثلا في كتاب الوسائل لظروف مثلا لوجود مثلا معارضات وجود كذا مضاعفات مثلا كيفية أو ما أشبه ذلك لها، أما هذه الرواية تكون دليلا تاما. فإذا تراكمت هذه الروايات كما ترون الآن في مسألة الإمامة تعددت الروايات عن صحيح مسلم عن جابر عن صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. هذا الدين هو دين الخالق، ويكون عليهم 12 خليفة كلهم من قريش. 12 خليفة كلهم من قريش. وعن صحيح مسلم أيضا عن جابر أيضا إن هذا الأمر لا ينقضي. يعني شوف هذا المضمون مقارب لذلك المضمون، الواحد راح يعيد الثاني يدعم الثاني. إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خليفة. وعن صحيح مسلم أيضا هنا المصنف الظاهر هو مراجعة أو مصدرة من خلال صحيح مسلم، ولا هي الرواية موجودة في مواطن عديدة، وبالإمكان للإخوة أن يراجعوها فيما أشرنا إليه سابقا من طريق الكمبيوتر. وعن صحيح مسلم أيضا عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. هذا بعد ما يذكر العدد يذكر الجنب القرشية من هذا الحديث. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لعله معبر قريش، احنا ما نقول انه معبر قريش، ولكن هم اخذوا هذا الجانب، اخذوا جانب القرشية ومر الحديث ووصل الينا تركيزا لهم على اهمية قريش. فمثلا الحديث اللي يذكر في بني هاشم في هذا البطن من قريش، وما كمان انه خصمت يحذفها على البطن من قريش لما عندنا مشكلة، لانه اذا الامة ما عدت حق هؤلاء ولا اعترفت لهم بالامامة، وهذا الامر القائم كله غص في غص في ضلال في ضلال. وعن مسجد احمد ابن حنبل عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ هذه الرواية حينما تصدر في أيام عبد الله بن مسعود ما بها رواية مشكلة، طبعا احنا ما نريد نشكك في شأن عبد الله بن مسعود، لكن ما بها رواية مشكلة خلاف التقية أنه راح يبينها أحد، لأنه بعد الأمر في بداية كأن القضية بعدها، لأنه ما فاق 12 كذا ما فاق. فقال عبد الله ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. يعني القضية هو مهتم بها جدا ورأى أنه الناس ما اهتموا بها، ولهذا كرر هذا السائل إنما سأل عن هذه القضية. فقال عبد الله ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك، ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل. ورواه ابن حجر في الصواعق المحرقة وحسنه، يعني قال هذا حديث حسن. ورواه البحراني بطرق عديدة من العامة والخاصة، راجع الباب العاشر والحادي عشر من غاية المراد. قال العلامة الحجي قدس سره: والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. وكيف كان؟ فالمراد من هذه الروايات قصر الإمامة الشرعية في اثنى عشر. فإذا هذا بعد نتحدث عن إمامة الضلال، عن الأعم إمامة الضلال وإمامة الحق. والشاهد على ذلك ما هو؟ يعني الآن بدأنا في مضمون الرواية المحدثة، أما أصل صدور هذه القضية من خلال ما تبين، ومن خلال ما يتبين لكم إن شاء الله فيما لو راجعتم هذه القضية من مصادرها بشكل مباشر ستوجد اليقين الكامل الضروري من المتواتر بالمعنى الأخص، لأنه إذا كان ولابد أنه يكون صحيح كلام العلامة أن هذه الرواية أكثر من أن تحصى، يعني أي حد بلغت مثلا هذه الروايات في ذكرها، فإذا نصير متواترة كاملة بعد ماكو مجال للتوقف. وكيف كان؟ فالمراد من هذه الروايات حصر الإمامة الشرعية في 12 من قريش ما دام الناس موجودين، لا السلطة الظاهرية. الرواية لا تتحدث عن السلطة الظاهرية، لماذا؟ يقول أولا لأن السلطة الظاهرية هذا الإمام اللي هي تقبل أن تكون إمامة باطل، هذه حصلت لغير قريش، صحيح؟ ضرورة حصولها لغير قريش في أكثر الأوقات، فيكون قرينة على أن المراد منها حصر الخلفاء الشرعيين في 12 إلى يوم القيامة، كما أن الخبر الأخير دل أو دال على أنهم خلفاء بالنص من لحمه، ما في دلالة مباشرة، وإنما بلحمه يدل على أنهم خلفاء بالنص. لماذا؟ لتشبيههم بنقباء بني إسرائيل الذين هم منصوصون. فإن نقباء لقوله صلى الله عليه وآله كعدة نقباء بني إسرائيل، فإن نقباءهم خلفاء بالنص لقوله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. بعثنا قضية عن قضية أن الناس رشعوا هؤلاء وبايعوا هؤلاء واختاروا هؤلاء، وإنما هي أمر إلهي عهد يعهده إلى من يشاء من خلقه. ومنها ما تدل على أنه لا تخلو الأرض، وبالجملة هذه النصوص تدل على عدم خلو الأمة الإسلامية عن الإمام إلى يوم القيامة. وصرح بأنهم 12. طبعا احنا نستعجل بعض النتائج لأهميتها، هذا الدليل لوحده حتى لو لم يرد لدينا أي دليل على أن الإمام المنتظر قبول، هو هذا الدليل لوحده يدل على أن الإمام موجود، صحيح؟ هو هذا الدليل، لأنه هذا الإمام 12 الأحد عشر تمت الأدلة عليه لما يتم إن شاء الله في محله مستعرضه تفصيلا. الثاني عشر أيه؟ هل هو من يولد بعد؟ لا، كان من يولد بعد من خلف الأرض، ليس فقط خلف الأرض، يقول هذا الأمر مستمر، هذا الأمر مستمر لا ينقطع، صحيح؟ هذا الأمر مستمر لا ينقطع، حتى من خلال روايات الطائفة الأولى أيضا سيكون دليل، وروايات الطائفة الثانية تقول في دلالتها بعد أوضح على هذه المسألة. فأقول مسألة ولادة الإمام المهدي حتى لو تجردنا عن كل الروايات التي تحدثت عن ولادته، تحدثت عن غيبته، تحدثت عن شؤونه، تحدثت عن ما يراه من الناس إلى آخره من الأمور، إثباتات كثيرة للإمام المنتظر قدر الله ورزقه، بعد هو هذا الدليل وحده دليل إسلامي عام مقبول ومعقود من كتب الخاصة يدل على وجوده صلوات الله عليه. ومنها ما تدل على أنه لا تخلو الأرض عن الحجة، كما رواه الكافي عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: لا. قلت: يكون إمامان؟ قال: لا، إلا وأحدهما صامت. يعني أتوقع صامت يعني المقصود أنه يعني ما يكون بدور الإمامة، هو ما يكون بدون إمامة، صامت مو معقول أنه لا يتكلم. قال اقول لك اجمالا هذا مو ضمن يعني سياق البحث، فليش نستغرق الحديث فيها. وعن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ان الارض لا تخلو الا وفيها امام، كيما ان زاد المؤمنون شيئا ردهم. هسه هذا ردهم ايش تفهم من هذا ردهم؟ يعني علمهم الطريق، يعني قراءة الطريق، لا يعني النداية الوصالية بعد انت واستظهارك من هذا. وإن نقصوا شيئا أتمه له من خلال كلامه، واضح من خلال ظاهر الكلام انهم ناس مع النداية الوصالية. ردهم يعني امر، وانه مجرد بين لهم بينه له ردهم انت. وعن ابي اسحاق عمن يثق به من اصحاب امير المؤمنين. ومن هذا بعض العلماء يستفيد ان الاجماع حج، من هذا وامثال هذا يستفيد ان الاجماع حج، ان من استرحاله المؤمنين عموما في الشيء بعد هذا ما دام يصير هذا امر متسالم محلي مقبول واضح فيما بين المؤمنين مسببين ببركه الامام. فيصير هذا حتى لو تشكك فيه احد ما دام يرى الامر الايمان عموما حاله الايمان كلها متسالمه على هذه القضيه، راح يصير عندي علم بانه الامام ما مثلا انه الامام راضي على هذا الامر والا يرده. خلافات لابد ان تصير ضمن الشيء يعني المعقول مثلا المقبول اللي هو ما يتنافى ويا الخروج، يعني الذي لا يستلزم الزياده، يعني الزياده عن الطريق، والا زاد شيئا ردهم. يعني شنو مقصود زاد؟ يعني في دينه ضارج في دينه. لا احنا قلنا ناخذ الحاله المجموعيه ولا مو حاله الفرديه، يعني قاعد يتحدث عن الجماعه المؤمنه، عن الجماعه المؤمنه مو يتحدث عن حاله كل فرد الفرد، ظاهر من هذا هذا. وهذا ايضا سيكون من باب الاستطراد في البحث، ولكن لا باس يعني فائده تقال في محلها، وانما تحقيق هذا المطلب ايضا يحتاج لبحث مفصل، نقيم الادله اللي نذكر روايات اخرى اللي توضحها، ثم نذكر استفادات القوم، ثم نذكر مثلا قاعده اللطوف ما يذكره في الاجماع والى اخره من البحوث اللي هي لها مساس طبعا بالبحث الفقهي ايضا، هذه المساله لها مساس حتى بالبحث الفقهي. وعن ابي اسحاق عمن يثق به من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال اللهم انك لا تخلي ارضك من حجه لك على خلقك. وعن ابي حمزه الى اخره والله ما ترك الله ارضا منذ قبض ادم. هذا بعد تعطيك الكبرى العامه ليس فقط ما يتعلق بالامه الاسلاميه. والحمد لله اولا واخرا.